فليجعل الله لعباده يسرا، كما قال الله جل وعلا: إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سائل يقول: أحرمت وأنا لابس للسراويل عن جهل مني، وأتممت العمرة وأنا لابس للسروال تحت الإحرام جهلا، فما الحكم؟ ما دمت أنك جاهلا فنرجو من الله أن يعفو عنك، ولا شيء عليك، لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعل. فنرجو أن الله يعفو عنك، وعمرتك صحيح. وهذا يقول: نرجو الإفادة عن العطر في نهار رمضان. الطيب والتطيب في نهار رمضان لا بأس به، وليس من مفسدات الصوم ولا من مفطرات الصيام، ولكن ذكره بعض أهل العلم مما يكره للصائم، قالوا: إنه ينشط الإنسان على في أمور النساء وفي أمور أهله وما شابه ذلك. ولكن الذي يظهر لي أنه ليس على المنع من التطيب دليل، فعلى هذا للصائم أن يتطيب بالبخور، وأن يتطيب بطيب الدهون وما شابهه، وليس عليه شيء إن شاء الله، لأنه ما جاء في ذلك شيء، ولم ينكر أنه من مفسدات الصيام. وهذا يقول: هل يجوز لي أن أخرج الفطرة في مكة المكرمة ولعائلتي، مع العلم أن العائلة في غير مكة؟ أهل العلم قالوا: إن زكاة المال تدفع المال، وزكاة البدن تدفع البدن. على هذا إذا كنت تقيم إلى يوم العيد، فأنت تخرج عن نفسك الصاع وتتصل بأهلك، أو توكل أحدا يدفع زكاة الفطر عنهم في بلدهم التي هم فيها، هذا هو الأفضل والأكمل. وإن فعلت غير ذلك أجزأت، لكن الأكمل والأفضل أن تكون زكاة الفطر في البلد التي هو فيها قبل العيد بيوم أو يومين. وهذا يقول: بالنسبة لزكاة الأموال مثل الراتب الشهري، كيف يمكن إخراج زكاته علما أني أزكي في رمضان، لكن بعض الراتب لا يمضي عليها سنة كاملة؟ الراتب إذا حال عليه الحول وجب فيه الزكاة، لكن بعض الناس خوفا من الغلط وخوفا واحتياطا لأداء الزكاة يجعل لماله شهرا، يعني مثل شهر رمضان إذا حال عليه الحول أخرج الزكاة جميع ما عنده، الذي له سنة والذي له شهر، خشية من النسيان، لأنه إذا كان الباقي من الشهر يبلغ نصاب، فالذي يلزمك أن تخرج لكل شهر، يعني إشراف شهر رمضان تخرجه في رمضان إذا كان النصاب، وشهر شوال في شهر شوال، وشهر ذي القعدة في شهر ذي القعدة، وهكذا كل ما يحول عليه الحول تخرج زكاة. لكن هذا يشق وربما يكون فيه غلط، فلهذا يستحسن بعضهم أن تجعل لك شهرا، وإذا حال عليك الحول وعندك نقود تحصيها وتخرج زكاته. وهذا يقول: هل يجوز عمل عمرة لأمي المتوفية بعد عمرتي تقدم مثل هذا، وأن تكرار العمرة في وقت قريب أنه ليس من عمل الصحابة، ولم يؤثر فيه إلا عن أنس أنه كان إذا حمم رأسه يعني يعتمر، فإذا حمم رأسه يعني اسود يحلق رأسه، فإذا نبت رأسه واسود شعر رأسه أخذ عمرة ثانية. فهذا قرر العلم لو فعل مثل أنس كان ذلك له اقتداء بأنس. ومشكل المنع من العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على العمرة فأعمرها من التنعيم، وهي قد اعتمرت مع حجتها. قالوا إن النبي أعمرها تطيبا لخاطرها، ولكن هذا يشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر شيئا فهو لمن أقره ولجميع أمته، إلا بدليل يدل على الخصوصية، وليس فيه دليل يدل على خصوصية عائشة، إلا ما أثر من قوله تطيبا لخاطره. فعلى هذا فمن اعتمر لا ينكر عليه، ومن اقتدى بالصحابة في تأخرهم وعدم موالاتهم بين العمر فهو أفضل. وللمسلم أن يعتمر عن من أحب من المسلمين، من أمه أو أبيه، عن أمه أو عن أبيه، عن أي كائن من كان أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحج عن الغير في حديث صحيح. فعلى هذا إذا كان أقر الحج عن الغير وأقر الصيام عن الغير بقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه، بهذا تعلم أنه يجوز للمسلم أن يعتمر عن غيره وإن دعا له، وأكثر من دعاء الله له فهو أفضل، وإن فعل عنه ما سأل فله ذلك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك. وهذا رأيك فيما يفعله بعض المشايخ في التداوي بالقرآن بقصار السور لأعداد محدودة، مثل إذا أردت أن تبرأ من المرض التالي عليك تقرأ 100 مرة، ومن الضروري أن تقرأها على عجل. هذا ما جاء فيه حديث صحيح ولا ضعيف قراءة الآيات، فهذه اجتهاد ممن يقولها. إن بل الذي جاء تكرار سور المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، فلا بأس. جاء في الحديث أنه يقرأها عند النوم وينفث في يديه ويمسح بهما ظاهر بدنه. وكذلك جاء في حديث الأمر برقية الفاتحة، أو أن رجلا قرأ على رجل الفاتحة 7 مرات الذي أتوه وقالوا إن سيد الحي سليم يعني لديغ، وطلبوا منه أن يرقيه فقرأ عليه الفاتحة 1 مرة، وفي بعض الروايات أنه قرأها 7 مرات. فتكرار الفاتحة وتكرار قل هو الله أحد وينفث على نفسه، وتكرار قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ويقرأ على نفسه ينفث على نفسه، هذا دلت عليه السنة. أما إنه يقرأها على عجل فهذا لا ينبغي، فنقرأها بتدبر وتأمل. وعليك أن تعرف أن كثيرا ممن يقرأ على المرضى بعضهم فيه جهل، يعني يحسن قراءة القرآن لكنه عنده نقص في العلم ونقص في معرفة العقيدة، ثم مع طول قراءته على الناس يستحسن أشياء ويفعل أشياء مخالفة للسنة ومخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا قراءة مصفحة من هذا عدد الآيات إن كان يريد أن يقرأ، يعني حدد له قراءة آيات اللي يريد أن يكثر من القراءة فلا بأس. أما قوله على عجل وما شابه ذلك فهذا لا ينبغي لمن ذهب إليهم أن يأخذ قولهم وأن يعمل به. هل يجوز عمل عمرة لأحد الأبوين الحيين؟ وكيفية النية؟ يجوز عمل العمرة لكنها لواحد، لا تجزع عن اثنين، العمرة لواحد، إما لأبيك أو لأمك الواحد. وأما النية فأنت تلبي، تقول لبيك عن أمي، لبيك اللهم لبيك، أو لبيك عمرة عن أبي، لبيك اللهم لبيك. هذه هي. وأما التلفظ بالنية يعني إني أريد فما دل عليه الحديث، إنما الحديث دل على الإهلال وهي التلبية. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.